الحمد لله وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وسلم. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. طيب نكمل من حيث كنا وصلنا. كنا نتكلم في معنى بارك الله فيك في معنى في أنه في أن أول ما يجب على الإنسان معرفة الله والرسول، وإن لم يكن مسلما النطق بالشهادتين للدخول في الإسلام. نكمل من حيث وصلنا. ثم لا يكمل. شلون كنا وصلنا؟ أجل اللي أنت عم تقرأ فيه مثل اللي معنا. يلا عليك بذلك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: ثم لا يكمل إيمانه وإسلامه إلا بأداء الواجبات واجتناب المحرمات. نحن قلنا إن الإيمان والإسلام كالظهر مع البطن. ذكرنا ما قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه أنهما كالظهر مع البطن، لا يكون إيمان من غير إسلام ولا إسلام من غير إيمان. أقل الإيمان إذا فقده الإنسان صار كافرا، لكن الإيمان له أكمل، كما أن له أقل له حال كمال. إذا فقد الإنسان أقل الإيمان فهو غير مسلم، لكن الإنسان يصير إيمانه كاملا وإسلامه كاملا، وذلك بأداء الواجبات واجتناب المحرمات. يقوى الإيمان ويزيد بأداء الواجبات واجتناب المحرمات، ويكمل الإسلام بأداء الواجبات واجتناب المحرمات. فلا يكمل إيمان الإنسان ولا يكمل إسلامه إلا بأداء الواجبات واجتناب المحرمات. نعم. ثم اختلف العلماء، كلما زاد الإنسان تقى كلما ازداد كمالا، كلما زاد تقى كلما ازداد كمالا. نعم. ثم اختلف العلماء في وجوب النطق بالشهادتين بعد تلك المرة، وأكثر العلماء على وجوب النطق بالشهادتين في كل صلاة. أي أكثر العلماء قالوا يجب في كل صلاة النطق بالشهادتين. الشافعية والحنابلة يقولون هذا في التشهد يعني. المهم أكثر العلماء يقولون يجب في كل صلاة النطق بالشهادتين، وبعضهم قال يكفي أن يرفع الإنسان رأسه من السجود الأخير ويقعد بقدر السلام عليكم ثم يسلم ولو لم يتشهد، قالوا تصح صلاته مع الكراهة لكن تصح صلاته. ثم إن النطق الذي يجب على الكافر يحصل بلفظ أشهد أن لا إله، يعني إذا لم يتشهد الإنسان في الصلاة لم تصح صلاته في التشهد الأخير. إذا ترك خرج من الصلاة من غير أن يتشهد في التشهد الأخير لا تصح صلاته عند أغلب العلماء. أغلب العلماء قالوا لا تصح صلاته. نعم. ثم إن النطق الذي يجب على الكافر يحصل بلفظ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله باللغة العربية وبترجمته لغيرها من اللغات. إذا أراد الكافر أن يدخل في الإسلام يدخل في الإسلام بالشهادتين بالعربية، كما أنه يدخل في الإسلام بترجمة الشهادتين إلى لغته أو إلى لغة أخرى. طالما نطق بما يعطي معنى الشهادتين فقد أقر بلسانه. كيف يصير الإنسان مسلما بعد أن كان كافرا؟ كيف يصير مسلما؟ بالاعتقاد بالقلب بمعنى الشهادتين، والنطق الإقرار باللسان. إذا اعتقد بقلبه وأقر بلسانه بأية لغة كان فقد صار مسلما، حصل منه الأمران، حصل الاعتقاد بالقلب وحصل الإقرار باللسان. فلا يشترط أن يكون ذلك باللغة العربية، ليس شرطا. فمن كان أعجميا يقول أن محمدا بالهاء، بدل أن يقول أن محمدا يقول أن محمدا، لا يلفظ الحاء، يقال له قل أبا القاسم رسول الله، يصح أن يقول أشهد أن أبا القاسم رسول الله. أما إذا قال محمدا لا يصح، ما أثبت النبوة لسيدنا محمد، ما أقر بالنبوة لسيدنا محمد، بل قال إن إنسانا هو محمد نبي، وليس نبينا عليه الصلاة والسلام محمدا، بل هو محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان لا يعرف أن يتلفظ بالحاء يقال له قل أشهد أن أبا القاسم رسول الله، يمشي. وإذا لم يكن يأتي بهاء لفظ الجلالة الله فيكفي ترجمته بلغته. كذلك كثير من الناس لا سيما غير العرب إذا تكلموا لا يأتون بالهاء الساكنة في آخر الكلام. إذا قلت لهم قل إلا الله لا يعرفون أن يقولوا، أو لا يتأخرون، لو قلت قل إلا الله يقول إلا الله، لا يلفظ الهاء الساكنة في آخر الكلمة، ما اعتادوا على ذلك حتى لا يتأخر دخوله في الإسلام. أيش تقول له؟ تقول له ترجم، تقول له اذكر اسم الله باللغة التي أنت تعرفها، فإذا ذكر صح، لأنه اسم من أسماء الله خاص بالله تعالى. ولا يشترط خصوص هذا اللفظ بل يكفي ما يعطي معناه. لا يشترط هذا اللفظ، لو قال لا إله إلا الله محمد نبي الله يكفي، ليس شرطا أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، بل كل ما يعطي معنى هذا اللفظ يصح به الدخول في الإسلام. من عيد مرة تانية، ليش؟ لأن الدخول في الإسلام يكون باجتماع أمرين، الاعتقاد بالقلب والإقرار باللسان. فإذا أقر بلسانه بأية صيغة كانت، بأية صيغة، بأنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فقد حصل منه إيش؟ الإقرار، انتهى، دخل في الإسلام. كأن يقول لا رب إلا الله أو لا خالق إلا الله مثلا. ويكفي محمد نبي الله، لكن لفظ أشهد أفضل من سائر الألفاظ، لأن لفظ أشهد، الإتيان بلفظ أشهد أفضل، الإتيان بلفظ أشهد أفضل. لذلك كثير من الفقهاء يقولون إذا أراد الكافر الدخول في الإسلام يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، لأن أشهد لها مزية على غيرها من الألفاظ. إذا قال أشهد إيش معناه؟ معناه أعرف بقلبي، أقر بقلبي، أذعن بقلبي، وأنطق بلساني. العلم والاعتقاد والاعتراف، مش بس العلم، لأن الإنسان قد يعلم ولا يعتقد، قد يعلم ولا تذعن نفسه، قد يعلم ولا يسلم قلبه. فإذا العلم والاعتقاد والاعتراف. اليهود كانوا يعلمون أن نبينا محمدا رسول الله، الله قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، كانوا يعرفون لكن ما اعتقدوا بقلوبهم. فمجرد العلم وحده لا يكفي، لا بد معه من الاعتقاد. ولا يكفي للدخول في الإسلام العلم والاعتقاد، بل لا بد معه من النطق والإقرار باللسان. لفظ أشهد، إذا قال الإنسان أشهد كأنه قال أعلم وأعتقد وأعترف، لذلك هو أقوى، لذلك هو أقوى، له مزية. لكن لو لم يقل أشهد، لو قال لا إله إلا الله، صح دخل بذلك، يعني محمد رسول الله دخل بذلك في الإسلام. لكن لفظ أشهد أفضل من سائر الألفاظ، لأن معناها اللغوي يتضمن العلم والاعتقاد والاعتراف. ومن عجز عن النطق باللسان يكفيه إيمانه بالقلب. من كان لا يستطيع أن ينطق بلسانه يكفي الاعتقاد بالقلب، هذا له عذر، هذا له عذر. نحن كيف منعرف طيب أنه دخل في الإسلام؟ هو اعتقد بقلبه وليس قادرا على النطق باللسان، بس نحن كيف نعرف؟ نحن نعرف بالإشارة، إذا أشار إشارة مفهمة نعرف بها. أما عند الله يكفي اعتقاده بقلبه، لأنه عاجز عن النطق بلسانه، لا يستطيع، فيكفي اعتقاده بالقلب. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال المؤلف رحمه الله: ومعنى أشهد أن لا إله إلا الله أعلم وأعتقد وأعترف أن لا معبود بحق إلا الله. الشرح: معنى قول الفقهاء لا معبود بحق إلا الله، لا يستحق أحد أن يعبد، أي أن يتذلل له نهاية التذلل. أي أن يتذلل له نهاية التذلل إلا الله. هكذا، هذا معنى أشهد أن لا إله إلا الله على ما فسره بعض الفقهاء. بعض الفقهاء قال أشهد أن لا إله إلا الله معناه أشهد أن لا معبود بحق إلا الله، لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله. شو يعني لا أحد يستحق أن يعبد؟ لا أحد يستحق أن يتذلل له نهاية التذلل إلا الله، لا أحد يستحق أن يخضع له أقصى الخضوع إلا الله. نهاية التذلل يعني أقصى درجات الخضوع، أقصى آخر أشد أقصى درجات الخضوع لا يستحقها أحد إلا الله تبارك وتعالى. وهذا معنى العبادة، العبادة هي نهاية التذلل، أقصى درجات الخضوع والخشوع، هذا معنى العبادة. هذا الذي ذكره العلماء في تعريف العبادة، علماء الشرع وعلماء اللغة المعتمدون المعتبرون قالوا العبادة نهاية الخضوع، أقصى درجات التذلل، نهاية التذلل، أقصى درجات الخضوع والخشوع. كلهم عبارات العلماء تدور حول هذا المعنى، هذا هو معنى العبادة، العبادة نهاية التذلل، هذا معنى العبادة في لغة العرب، هذا معنى العبادة. وقال أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه لا إله إلا الله معناه لا خالق لشيء من الأشياء إلا الله، لا مبرز لشيء من الأشياء من العدم إلى الوجود إلا الله. من هنا يعلم أن الذي يزعم أن أحدا غير الله يخلق شيئا عملا أو غير عمل فهو ليس موحدا، لأنه لا يعتقد بمعنى لا إله إلا الله، يكذب لا إله إلا الله، والذي يكذب لا إله إلا الله لا يكون مسلما. في أناس ظهروا في الماضي يقال لهم المعتزلة، هؤلاء المعتزلة كانوا يقولون العبد هو يخلق فعله، يعني على زعمهم إذا أنا مشيت أنا أخلق مشيه، عندما أتكلم أنا أخلق كلامي، إذا مد إنسان يده هو يخلق مد اليد. ما بس هيك، قالوا حتى الكلب حركته التي يفعلها باختياره هو يخلقها، حتى البقة والبعوضة قالوا هي تخلق أفعالها. هؤلاء ليسوا مسلمين لأنهم كذبوا أصل معنى الشهادة. إيش معنى لا إله إلا الله؟ الإله معناه من له الإلهية، هذا معنى الإله في لغة العرب، من له الإلهية. ما معنى الإلهية؟ القدرة على الإبراز من العدم إلى الوجود، القدرة على الخلق، القدرة على الإبراز من العدم إلى الوجود. معنى لا إله إلا الله، لا أحد قادر على الإبراز من العدم إلى الوجود إلا الله. هم كذبوا بهذا لأنهم قالوا الإنسان قادر، ما بس هيك، قالوا ولما أعطى الله الإنسان القدرة على أن يخلق أعماله صار الله عاجزا عن ذلك. زعموا أن هذا خرج، ما عاد مقدورا لله، خرج من مقدورات الله. هؤلاء كفار لا يجوز التردد في كفرهم، يقال لهم المعتزلة. الآن ما بقي منهم من يجمع كل عقائدهم. نعم يوجد أناس ينتسبون إلى الإسلام أخذوا أشياء من عقائدهم، يوجد من ينتسب إلى الإسلام وقد أخذ شيئا من عقائد المعتزلة، هيدي أو غيره. فالحذر الحذر. نعم تفضل امضي. كما قال ذلك الإمام الحافظ الفقيه اللغوي تقي الدين السبكي وغيره. أن نرجع لك، قلنا لا إله إلا الله لها أكثر من تفسير عند العلماء، عدة تفاسير. أحد التفاسير لا خالق لشيء من الأشياء إلا الله. التفسير الثاني لا معبود بحق إلا الله، لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله. إيش يعني لا أحد يستحق أن يعبد؟ لا أحد يستحق أن يتذلل له غاية التذلل، هذا معنى العبادة، نهاية الخشوع والخضوع. ممن قال ذلك؟ الإمام الحافظ الفقيه اللغوي، جمع بين معرفة الحديث ومعرفة اللغة ومعرفة الفقه وغير ذلك من العمور من العلوم، تقي الدين السبكي رحمه الله وغيره. نعم. ولفظه العبادة أقصى غاية الخشوع والخضوع، هذا تعبيره، نفس المعنى، نهاية التذلل، أقصى التذلل، أقصى الخشوع، أقصى الخضوع. قال العبادة أقصى غاية الخشوع والخضوع، مثل نهاية التذلل، نفس المعنى. نعم. ولو كان معنى العبادة مطلق الطاعة لمخلوق في أي شيء طاعة كان أو معصية لكان عمال الحكام الجائرين كفارا. أيوة. لماذا ذكرنا هذا تفسير العبادة هذا؟ لأنه في أشخاص بأيامنا بدكن نقول مين؟ نقول بدكن نقول وهابية ولا ما؟ بس طيب، يقال لهم الوهابية. هؤلاء عندهم شذوذ في العقيدة، طلعوا بعقيدة جديدة، تبعوا ابن تيمية، أحيوا ضلالة ابن تيمية. إيش قال ابن تيمية ولحقه محمد بن عبد الوهاب؟ قالوا، عرفوا العبادة بتعريف عجيب غريب، لا، حتى يكفروا المسلمين، حتى يكفروا المسلمين بغير حق، عرفوا العبادة بتعريف ما سبقهم إليه أحد. لا هو تعريف اللغة العربية على حسب اللغة، ولا على حسب ما قاله علماء الشرع. إيش قالوا؟ قالوا العبادة معناها الخوف والرجاء والطاعة ونحو ذلك. طب لو كان معنى العبادة كما يقولون، لو كانت طاعة أي شخص، طاعة غير الله، شو بيقولوا هني؟ يقولون فإذا أطاع الإنسان غير الله فيما لم يأذن الله به فقد كفر. طب كيف هيك؟ منين جابوا التعريف للعبادة؟ هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العبادة هي الخوف والرجاء والطاعة مثل ما قال؟ طيب هل جاء في القرآن العبادة هي الخوف والرجاء ما جاء في القرآن؟ طيب علماء اللغة العربية لنقلوا لنا إيش قال العرب الذين نزل القرآن بلغتهم وتكلم النبي عليه الصلاة والسلام على حسب لغتهم، هيك قالوا معنى العبادة؟ ما قالوا هيك. من وين جابوا هالتعريف؟ من عندي أنفسهم. وهذا التعريف الذي ابتدعوه ينعطف عليهم تكفيرا. شو يعني؟ يعني على حسب هالتعبير اللي حطوه بيطلعوا هني كفار. ليه؟ لأنه كما تعرفون هم يطيعون الحكام في هذا الزمن بأشياء لا يوافق عليها شرع الله تعالى. بالشرع، في بالشرع إذا بدك تفوت على السعودية لتحج تدفع هالقد، إذا بدك تسافر على السعودية تدفع فيزا هالقد، في بالشرع منها هاي؟ لا. ليش؟ هي بلاد الجزيرة العربية، يعني شو ملك أبو أبائهم، يعني ملكن، عم تفوت على ملكن، ما فيك تفوت إلا برضاهن. أصلا منا ملكن، ليست ملكا لهم. ما هيك؟ ما في شيء بالشرع بيقول هيك. إذا قتل واحد خطأ، ضربته سيارة وكان من أهل البلد، يعني معه باسبور سعودي من أهل البلد، بدفعوا اللي ضربوا هالقد دية. إذا كان المضروب خطأ مسكين واحد بنغالي من بنغلاديش أو باكستاني معتب أو هذا، بتطلع الدية هالقد. في بالشرع أنه إذا كان باسبور وكذا بتطلع ديته هيك، وإذا كان باسبور وشي تاني بتطلع ديته هيك. ما في منها بالشرع. أليس يحكمون بهذا؟ يحكمون بهذا. أليس يطيعون الحكام في مثل هذه القوانين؟ بلى. وكيف بيقولوا هني أن الطاعة في غير ما جاء به الشرع لإنسان كفر؟ ما هم يفعلون ذلك، فعلى حسب تعريفهم يكونون كفروا أنفسهم والعياذ بالله تعالى. العبادة ليس معناها كما قالوا. ليش قالوا؟ لماذا طلعوا بهذا التعريف؟ ليش؟ كما قلت لكم، حتى يكفروا المسلمين. إذا واحد زار قبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله، شو بيقولوا له؟ أنت ترجو غير الله، أنت تدعو غير الله، من دعا غير الله كافر. لأن الدعاء، لأن العبادة معناها الدعاء. مين قال لك العبادة؟ منين جبتوا لنا إياها أن العبادة معناها الدعاء هيك؟ من قال من علماء الشرع إن العبادة معناها الدعاء؟ ما في عندهم جواب. نحن نقول أهل، إذا واحد قال يا رسول الله، هو قاعد هون بلبنان مثلا، إيش يقولون؟ يقولون هذا يدعو غير الله، إذن كافر. لأجل ذلك أخونا الشيخ جميل حليم الله يبارك فيه قال إنه كان في الحج فسمعها مدرسا وضع له الكرسي، يعني المدرس من قبل رسمي قاعد على الكرسي يتكلم بالمذياع ويقول هذه الأيام 3/4 الأمة كفار. لكن لأنه إذا واحد قال يا رسول الله بيحسبوه شو؟ كافر. إذا كان قال يا رسول الله بيحسبوه كافر. إذا قال لك يا جيلاني أو يا رفاعي أو يا أبا بكر، يا يا يا يا إذا يعدونه كافرا مشركا شركا أكبر، خارجا من الإسلام، يعتبرونه خارجا من الإسلام. فلذلك إذا واحد ذهب إلى قبر ولي من الأولياء ليزوره أو نبي من الأنبياء ليزوره رجاء البركة، شو بيقول؟ لعل البركة تنزل علي هناك. مش هذا الموضع موضع نزول الرحمة؟ الموضع اللي فيه نبي من الأنبياء أليس هو موضع نزول الرحمة؟ إذا واحد راح رجاء البركة لعله يناله من البركة النازلة هناك، شو بيقوله؟ أنت تزور القبر، أنت تزور هذا النبي أو الولي، أنت ترجو غير الله. الرجاء، إذا رجوت غير الله فأنت كافر. هيك بركبوها هي على بعضها هيك، إذا رجوت غير الله فأنت كافر. فالذي يذهب لزيارة قبر نبي من الأنبياء أو ولي من الأولياء رجاء البركة فهو كافر. وهكذا اللي بده يعمل هيك تطلع معه على حساباته أكثر من 3/4 الأمة، على حسب هذا، على حسب ما يعتقدون يكونون كفارا. لذلك هؤلاء قلنا جاءوا بتعريف مبتدع ما له أصل للعبادة، ما حدا قال هيك. القرآن نزل بلغة العرب، الله قال إنا أنزلناه قرآنا عربيا، النبي عليه الصلاة والسلام عربي، الكلام الذي في القرآن لا يجوز تفسيره على ما يخالف لغة العرب، وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز تفسيره على ما يخالف لغة العرب. الله قال بلسان قومه وغير ذلك من الآيات، كلها تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتكلم على حسب لغة العرب، إذن لا يجوز تفسير كلامه بما يخالف لغة العرب. نحن أنا وإنتو وغيرنا، من أين نعرف معاني لغة العرب؟ منين بنعرفها؟ قال الله ثم هذه جزء آية بلسان قومه، يعني جزء آية، حتى ما عاد يفكر أنه الله له لسان، هذا قصده شيخ طارق، هذه جزء آية. طيب شو كنا عم نقول شيخ طارق؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام تكلم باللسان العربي، فلا يجوز أن يفسر كلامه بغير اللسان العربي. طيب نحن ما يدرينا بمعاني اللسان العربي؟ على حسب ما كان يتكلم اللغة العربية تتكلم أيام النبي والصحابة صلى الله عليه وسلم. منين بنعرف؟ نحن هلأ لغتنا معوجة، واحد منا بيربى على اللغة العامية المعوجة، بينشأ ما بيعرف يحكي عربي، بيحكي هيك عامية مكسرة معوجة. من أين نعرف معاني اللغة العربية الصحيحة؟ من أهل العلم الذين هم الواسطة بيننا وبين أولئك العرب، ما هيك؟ في ناس من أهل العلم تلقوا اللغة العربية، درسوها، أخذوها من أولئك الذين كانوا يتكلمون العربية بالسليقة. تعرفوا شو يعني بالسليقة؟ من غير قواعد، ما بيحتاجوا لا يدرسوا نحو ولا صرف ولا نحو ذلك، بيحكوا صحيح من غير حاجة بالسليقة. ليه؟ لأنه من صغره لا يسمع إلا إيش؟ إلا العربية الصحيحة. كل اللي حوله ما بيحكوا إلا شو؟ إلا العربية الصحيحة. حتى لو بده يغلط، لو عمدا أراد أن يخطئ، أحيانا يصعب عليه، ما بيقدر، يعني يصعب عليه ما بيطلع معه. لو أراد أن يتعمد الخطأ ما سهل عليه أن يتعمد الخطأ، لأنه اعتاد من صغره على الكلام شو؟ الصحيح. هذا الكلام الصحيح الذي نشأ عليه على السليقة يتكلمونه ويعرفون معانيه. نحن من أين بلغنا؟ نحن والوهابية، الجهال، ما بدنا نقول هلأ هيك، الجهال، طيب نحن وهم، من أين عرفنا معاني لغة العرب؟ من أين؟ إلا من العلماء الذين هم كانوا واسطة بيننا وبين أولئك العرب، ما هيك؟ هن تعلموا منهم، جمعوا علمهم، معاني كلامهم، وكانوا ثقات عدولا، ونقلوا لنا هذه المعاني في طريق تاني. في حدا منا هيك هو قاعد في طريق تاني، طريق معرفة ذلك من طريق هؤلاء العلماء. ما هؤلاء العلماء كلهم قالوا العبادة هي نهاية التذلل، هي الخضوع والخشوع. من أين طلعوا لنا بهذا التعريف المبتدع الذي جاءوا به؟ ما له أصل هذا التعريف. إذا كلمك وهابي بس بهاي المسألة تستطيع أن تسكته ولا يكون له كلام لو عرفت كيف تتكلم. بس لا تحتاج أن تقول أكثر، تقول له من أين جئت بهذا التعريف للعبادة؟ ما له جواب. يقول لك في القرآن، قل له معاني القرآن والحديث ونحو ذلك كلها تبنى على أساس لغة العرب، أليس كذلك؟ تعرف بمعرفة لغة العرب. الواسطة هم علماء اللغة. من منهم قال إن العبادة معناها كما تقول؟ قل. لا يجد جوابا، ما في ولا واحد من العلماء، لا علماء الشرع العارفين باللغة ولا علماء اللغة الثقات الذين كانوا قبل من غير أن يكونوا متوسعين في العلوم الشرعية، ولا واحد منهم ذكر أن العبادة تعريفها كما يقولون. العبادة هي نهاية التذلل، غاية الخشوع والخضوع. من الفراء والأزهري ونحوهما من قدماء العلماء إلى خاتمة اللغويين مرتضى الزبيدي، مرورا بالسبكي والراغب الأصبهاني وغيرهما، كل هؤلاء العلماء كلامهم واحد في تعريف العبادة. طلع محمد بن عبد الوهاب لا بيعرف باللغة ولا بيعرف بالتفسير ولا بيعرف بالحديث، وجاء بهذا التعريف المبتدع له حتى يكفر المسلمين، ثم يقول لأتباعه هؤلاء كفار انهبوا أموالهم واقتلوهم، أسيلوا دماءهم، استبيحوا دماءهم وانهبوا أموالهم، حل لكم ذلك، هؤلاء ليسوا مسلمين، أنتم الموحدون فقط، كل هؤلاء ليسوا مسلمين. نعم تفضل. فهل يقول ما بيعرف فظائع الوهابية؟ ما أحيانا إيش يقول بعض الناس؟ بعض الناس يقول يد واحدة نكون، يد واحدة أكون مع مين؟ مع من أكون يدا واحدة؟ إيه وعلى إيش؟ يد واحدة مع من؟ الوهابي الذي يدعي أنه مسلم وهو يكفر المسلمين شرقا وغربا، يستحل دمي ودماءهم، أكون يدا واحدة معه على إيش؟ ليقتلني ويقتلهم؟ على إيش؟ ليحرف دين الله؟ على إيش أكون يدا واحدة مع مثل هذا؟ إيه أحيانا الواحد يتفق يعمل معاهدة مع واحد كافر منه مسلم، معلن بس هداك بيقول عن حاله أنا كذا، أما هذا الوهابي يقول عن نفسه أنا مسلم ويضل المسلمين، ويضل المسلمين، فساده كبير. مثل هذا إيش يد واحدة على إيش يد واحدة؟ من حوالي 70 سنة لما غزوا هيك كان يطلع، قبل ما يطلع عندهم البترول كان أحيانا توصل غزواتهم هيك يغزو يمشوا لا يلاقوا ضيعة مدينة ما فيها من يدافع عن الناس، يهجمون على الناس، يقتلون، يحرقون، ينهبون، يأخذون، هيك كانوا يعملوا حتى يأخذوا مصاري. أحيانا إلى ضواحي دمشق كانوا يتسللون، بلاقوا ضيعة بالغوطة، بتسمعوا بغوطة دمشق، بلاقوا ضيعة ما فيها بيوت قليلة، بيجمع عليهم بقتلوهم بياخذوا مصريات. الأردن هاجموا الأردن 3000 أردني قتلوا إلى أن تصد لهم بعض أهل الأردن، قبيلتان من قبائل الأردن، فردوهم. 3000 ذبحوهم ذبحا ذبحا ذبحا كالنعاج. بعض الناس الذين حضروا كانوا صغارا في ذلك الوقت، قالوا نحن رأينا الوهابي يأخذ السني يضجعه على الأرض ثم يقول بسم الله الله أكبر، لا يقولون الله أكبر، بسم الله الله أكبر، ثم يذبحه كأنه يذبح خروفا. يقول له صاحبه أشركني في دمه، يقول أشركني على زعمي حتى ينال الثواب. هؤلاء الذين رأوا ذلك، وهذا موجود في الجرائد الأردنية التي من ذلك الوقت، من طالعها وجد فيها ذلك، أنا رأيت فيها ذلك بعيني بالجرائد الأردنية التي من ذلك الوقت، ومن بحث يجد، كما أن من كان في ذلك الزمن يشهد على هذا. وفي غير الأردن نفس الشيء، لا، لأنهم عرفوا العبادة بغير تعريفها في الشرع. العبادة يعني نهاية التذلل. لذلك لما يقول السني يا رسول الله لا يكفر، لأنه لا يتذلل بقلبه للرسول غاية التذلل. لما يقول يا جيلاني أو يا رفاعي لا يكفر، لأنه لا يتذلل بقلبه غاية التذلل للجيلاني ولا للرفاعي. مين فينا؟ أي مسلم إذا قال يا رسول الله بيكون قصده بقلبه التذلل للرسول كما يتذلل لله؟ حاشا وكلا، مين بيكون هيك بقلبه؟ بس هولي ظنونهم سيئة، قلوبهم فاسدة، فساءت ظنونهم. واحد من مشايخ شيخنا رحمة الله عليه ذهب مرة إلى هناك، كان واحد قاعد تحت شجرة يدعو الله، جاء واحد من هؤلاء الخبثاء قال له لماذا تعبد هذه الشجرة؟ شوف قديش خبثاء ظنونهم خبيثة. انظر، قال له أنتم تزعمون، قال لواحد من مشايخهم صار بينه وبينه معرفة، قال له أنتم تزعمون أنكم تطبقون حكم القرآن، لماذا تأخذون من الحجاج الضريبة؟ بهذاك الوقت كانوا يأخذوا من الحاج مبلغ كبير، أكثر مما يأخذونه الآن، أكثر بكثير من حيث القيمة مما يأخذونه الآن. قال لماذا تأخذون من الحجاج الضريبة؟ قال لأننا لا نعتبركم مسلمين، لأننا لا نعتبركم مسلمين، هاي قال. امضي حاجي امضي. فهل يقول هؤلاء الذين يقولون إن مجرد الطاعة أو التوسل عبادة ويكفرون المتوسلين بالأنبياء والأولياء عن أنفسهم إنهم مشركون؟ أليس هؤلاء أنفسهم يطيعون الحكام في بعض المعاصي فيكونون كفروا أنفسهم وإن لم يشعروا؟ فهؤلاء الذين يكفرون المستغيثين بالأولياء والأنبياء ليتعلموا معنى العبادة في لغة العرب قبل إطلاق ألسنتهم بالتكفير، لا يعرفون معنى العبادة، لا يعرفون. لو قلت لواحد منهم ما هي العبادة لا يعرف، يقول يمكن يقول لك كلاما فاسدا، أو لو قال واحد منهم العبادة هي الاستغاثة والاستعانة والنداء والخوف والرجاء، تقول له من قال هذا من أهل اللغة؟ أقصى ما عنده أن يقول لك محمد بن عبد الوهاب أو واحد ممن جاء بعده، يعني يدندن كما هو يدندن، أو أن يقول ابن تيمية. من عندهم غير هذين؟ تفضل. وما ذكرناه هو معنى العبادة أو إذا قلت له اذكر لي عالما واحدا قبل ابن تيمية ذكر هذا الذي تقول، قل له واحد، لا يجد. بس هذا السؤال ما عنده جواب. وما ذكرناه هو معنى العبادة المرادة بقوله تعالى لا إله إلا أنا فاعبدون، وبقوله تعالى إياك نعبد، وهذه هي العبادة المختصة لله تعالى التي من صرفها لغيره صار مشركا، وليس معناها مجرد النداء أو الاستعانة أو الاستغاثة أو الخوف أو الرجاء. قال المؤلف رحمه الله الواحد الأحد الأول القديم الحي القيوم الدائم. الشرح أن معنى الواحد الذي لا ثاني له أي لا شريك له في الألوهية، فالله واحد لا من طريق العدد. في لغة العرب الواحد معناه الذي لا شريك له، الوحدة معناها الانفراد، الله واحد معناه لا يشارك، الانفراد يعني عدم المشاركة، الله واحد معناه لا شريك له. إذا قيل عن الله واحد ليس معناه عددا، لا، لأن العدد يقبل الزيادة والنقصان، رجل واحد بتزيد عليه واحد تاني شو بيصير؟ يصيران رجلين، لأن العدد يقبل الزيادة، العدد يقبل الانقسام، الواحد من طريق العدد يقبل الانقسام، ينقسم إلى نصفين، إلى أربعة أرباع، إلى خمسة أخماس، إلى سبعة أسباع، إلى تسعة أجزاء، عشرة أعشار، وهكذا يقبل الانقسام. أما إذا قيل الله واحد فليس من طريق العدد، مش بمعنى العدد، إنما معنى الواحد إذا أطلق على الله الذي لا شريك له، ليس له شريك لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال، لا ذاته يشبه غيره ولا فعله يشبه فعل غيره ولا صفاته تشبه صفات غيره، ليس لله شريك، هذا معنى الواحد إذا أطلق في حق الله. الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه قال: والله واحد لا من طريق العدد، ولكن من طريق أنه لا شريك له ولا مثيل. هذا معنى الواحد إذا أطلق على الله. نعم. الذي لا شريك له، هذا معناه. نعم. وأما الأحد فقال بعض العلماء هو بمعنى الواحد. الشاعر قال: يا واحد العرب الذي ما في الأنام له نظير، لو كان مثلك آخر ما كان في الدنيا فقير. يمدح واحدا بأنه في الكرم بلغ غاية لا يشاركه غيره. شو قال له يا واحد العرب؟ شو يعني ما في عربي غيره؟ بلى، بس لا يوجد من يشاركه في هذه الدرجة من الكرم بين العرب. هذا معنى الواحد في لغة الذي لا شريك له. فإذا أطلق الواحد على الله معناه الذي لا شريك له في الألوهية، ليس معناه العدد. لا، العدد مخلوق لا يطلق على الله عز وجل. بارك الله فيك. وقال بعضهم: الأحد هو الذي لا يقبل الانقسام والتجزؤ. وأما الأحد فمن العلماء من قال الأحد بمعنى الواحد، ومنهم من قال الأحد الذي لا يقبل الانقسام. لأنه ما الذي يقبل الانقسام؟ الجسم هو الذي يقبل الانقسام. الله ليس جسما فلا يجوز عليه الانقسام سبحانه. هذا معنى الأحد. بعبارة تانية، الأحد الذي ليس جسما فلا يقبل الانقسام. هذا ما قال. وبعضهم قال الأحد مثل الواحد. ومؤدى هذا كمان بالمعنى يرجع إلى أنه ليس جسما، لأن الذي ليس له شريك معناه ليس جسما. الذي ليس له مثيل ليس جسما. أنا وأنت نشترك في الجسمية، أنت جسم وأنا جسم، هذه الصفة بيننا مشتركة. أنا وأنت نشترك في الحجم، لك حجم ولي حجم. أنا وأنت نشترك في كذا في كذا في كذا. عندما نقول الله واحد لا شريك له يعني ليس جسما كمان، لأنه لا يشارك غيره في شيء من الأشياء سبحانه، إذن ليس جسما. فمعنى الواحد يرجع يدل على أنه ليس جسما سبحانه. أما الأحد فقال بعض العلماء يعني معناه مثل الواحد الذي لا شريك له، وبعضهم قال الذي لا يقبل الانقسام. معنى الأحد الذي لا يقبل الانقسام لأنه ليس جسما. كل جسم يقبل الانقسام، كل جسم لو كان أيش ما كان مهما كان أليس له حجم؟ فإذن هو مركب، ما له نصفين؟ كل جسم له نصفان فهو مركب، إذن يجوز عليه من حيث العقل الانقسام، من ممتنع عقلا انقسامه. أما الله ليس جسما سبحانه، أي ليس جسما لأن الجسم يقبل الانقسام عقلا، والله ليس جسما. نعم. والجسم ما له طول وعرض وسمك، لذلك لا يجوز أن يطلق على الله لفظ جسم، حرام. الذي يعرف شو معنى الجسم ثم يطلقه على الله كافر، كافر. أما واحد لا يعرف العربية مثلا يفكر معنى جسم أنه شو بعرفني موجود، فكر هيك معنى الجسم، فكر بلغة العرب هيك معناها، لا نكفره. لكن الذي يعرف معنى الجسم ثم يطلقه على الله كافر، لأن الجسم ما له طول وعرض وعمق، هذا هو الجسم. لذلك الإمام أحمد بن حنبل حكم بكفر الذي يقول إن الله جسم لا كالأجسام. أحمد بن حنبل قال لو قال لا كالأجسام فهو كافر. ليه؟ لأنه لما قال الله جسم أثبت المشابهة بين الله وبين المخلوقات. طب لو لحق لو قال بعدها لا كالأجسام شو بتنفعه؟ ما بتنفعه شيء. قد أثبت المشابهة بين الله وبين المخلوقات فكفر بذلك. لو واحد قال الله قاعد لا كالقاعدين ينفعه قوله لا كالقاعدين شيء؟ لو واحد قال الله نائم لا كالنائمين بينفع قوله لا كالنائمين؟ أليس يحكم عليه بالكفر؟ لا، لأنه بقوله نائم نسب النقص إلى الله، أليس كذلك؟ كمان بقوله جسم نسب النقص إلى الله، ولو أتبعها بقوله لا كالأجسام شو بينفع؟ ما بينفع شيء. قد أثبت النقص لله تبارك وتعالى. لا يجوز أن يقال إن الله جسم. شو هو الجسم؟ شوفوا هالعبارة الحلوة التي قالها الإمام أحمد بن حنبل. أبو الفضل التميمي هذا كان في بغداد رئيس الحنابلة، عالم كبير، وأبوه قبله كان رئيس الحنابلة، رئيس الحنابلة بالعلم، كان أبوه قبله كان رئيس الحنابلة، أعلى علماء الحنابلة ببغداد. قال أنكر أحمد، يعني الإمام أحمد، على من قال بالجسم. الإمام أحمد قال لا يجوز أن يقال عن الله جسم. أنكر أحمد على من قال بالجسم وقال إن الأسماء مأخوذة من اللغة والشرع، يعني نحن منسمي الأشياء بأسماء معينة. من وين منسميها بالأسماء؟ إما من اللغة أو يكون نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام بتسمية هذا الشيء كذا. ما هيك الصلاة اللي منصليها ليش منسميها صلاة؟ لأن النبي سماها صلاة. ما هيك؟ أما في اللغة بأصل اللغة العربية الصلاة معناه الدعاء، بس ليش منسمي الصلاة الشرعية صلاة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوحى الله إليه بأن هذه تسمى إيش؟ صلاة، وأقيموا الصلاة. فإذا الأسماء إما من اللغة، إيه ليش الباب منسميه باب؟ لأنه باللغة هيك بيسموه، العرب هيك بيسموه، ما هيك؟ شباك هيك بيسموه، الفرس هيك بيسموه، الحبل هيك بيسموه، البئر هيك بيسموه، الرجل، المرأة، الإنسان، هاي لغة العرب. الإمام أحمد قال الأسماء مأخوذة إما من اللغة إما من الشرع. كمل قال وأهل اللغة قد وضعوا هذا الاسم، يعني كلمة جسم، أهل اللغة العرب يستعملون كلمة جسم لذي طول وعرض وسمك وتركيب وصورة وتأليف. العرب بيستعملوا كلمة جسم لشيء له طول وعرض وسمك، له حجم، مركب، مؤلف، هذا اللي بيسموه العرب جسم، مثل الإنسان، مثل الخشبة، مثل الحجر، هذا الذي مثل الشجرة، مثل الهواء، هذا الذي يسميه العرب جسم، شيء له حجم، طول وعرض وسمك وتركيب وتأليف. شو قال رضي الله عنه؟ قال والله خارج عن ذلك كله، والله لا يجوز أن يوصف بأي شيء من ذلك، لا بالطول ولا بالعرض ولا بالسمك ولا بالصورة ولا بالتركيب ولا بالتأليف. ولم يجئ ذلك في الشرع، ولا الشرع ما جاء في القرآن ولا في الحديث إطلاق الجسم على الله، فبطل، يعني فكان باطلا غير جائز. هذه العبارة للإمام أحمد شديدة الفائدة، احفظوها، الله يبارك فيكم. أبو الفضل التميمي في كتابه عقيدة الإمام أحمد يقول أنكر أحمد على من قال بالجسم وقال إن أهل وقال إن الأسماء مأخوذة من اللغة والشرع، وأهل اللغة إنما وضعوا هذا الاسم لذي طول وعرض وسمك وصورة وتركيب وتأليف، والله خارج عن ذلك كله، خارج عن ذلك كله يعني لا يشبه، لا يوصف بذلك كله، ولم يجئ ذلك في الشريعة فبطل، فكانت هذه التسمية باطلة. لذلك لا يجوز أن يسمى الله تعالى جسما، معنى الجسم ما له طول وعرض وتركيب وتأليف، ومن وصف الله بذلك فهو كافر والعياذ بالله تعالى. طيب نقف هنا اليوم، والله تعالى أعلم وأحكم. وبكم إذا بدكم تهللوا لا إله إلا الله.